الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله تعالى وصف نفسه في كتابه العزيز وصف نفسه بالصدق فقال ومن أصدق من الله قيلا وقال أيضا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وقال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وصف نفسه بالصدق وذلك دليل على أن الصدق من أكمل الصفات وبهذه الصفة وصف أنبياءه ورسله فقال ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقال تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال في دعائه واجعلني لسان صدق في الآخرين وأخبر عن نبيه إسماعيل عليه السلام فقال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وأمر سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق فقال وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وأمر المؤمنين وأمرنا أن نتحلى بهذه الصفة العظيمة فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي تخلقوا بهذا الخلق العظيم الذي هو الصدق وبشر سبحانه وتعالى أهل الصدق ووعدهم بالثواب الجزيل فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم والله سبحانه وتعالى أيضا أخبرنا في كتابه أنه يوم القيامة لا ينفع العبد إلا صدقه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم فيوم القيامة لا ينفع العبد إلا صدقه فالصدق هو الذي ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة ونبينا صلى الله عليه وسلم قارن البركة بالصدق جاء ذلك في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما فالبركة في البيع والشراء وسائر المشاركات والمداينات إنما هو متعلق بالصدق فمن كان صادقا في بيعه وشرائه مبينا لما في السلعة من عيوب وما شابه ذلك هذا يبارك الله له في بيعه وشرائه ومما يدلنا على أهمية هذا الخلق العظيم أنه كان من الأصول الأولى التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه أيام شركه قبل أن يسلم لما سأله هرقل سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فماذا يأمركم قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا، فالأمر الأول التوحيد، قال ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصيام. هذه الأمور الخمسة التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، كان يدعو إلى توحيد الله تعالى وإلى إقامة الصلاة وإلى الصدق والعفاف وصلة الرحم. فهذا الصدق مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركز، بل هو من المحاور الكبرى التي دعا إليها في مكة، فهذا يدلنا على أهمية الصدق. كذلك جاء في سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وجاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا الطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يكتب عند ربه من الصديقين فعليه بالصدق، عليه أن يتحرى الصدق. وفي المقابل إذا كان الرجل لا يبالي بالصدق ولا يهتم بهذا الخلق العظيم فإنه سيقع في ضده وسيكتب عند الله كذابا. فهذا الصدق من أعظم الأخلاق الواجبة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصدق يسمو بصاحبه إلى منازل الأبرار، كما جاء في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة وكان صادقا في دعوته، كان صادقا في دعائه وسؤاله، هذا يبلغه الله منازل الشهداء يوم القيامة ولو مات على فراشه. هذا يدلنا على أهمية الصدق. والله سبحانه وتعالى في كتابه لما أخبر عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر والوفاء أخبر بأنهم أهل الصدق، قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم الذين صدقوا. ولذلك فالصدق أيها الإخوة يكون أيضا في الأعمال الظاهرة، فهو يشمل الإيمان ويشمل الإسلام أيضا. ومن هنا قسم العلماء الصدق إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أنواع، فقالوا النوع الأول هو الصدق في القول، وهذا لا شك أنه يجب على كل مسلم أن يكون صادقا في ألفاظه، أن لا يتكلم بكلمة إلا إذا كانت صدقا. والصدق هو مطابقة الكلام للواقع، أن يكون الكلام مطابقا للواقع، هذا هو الصدق. فالواجب على المسلم أن يحفظ ألفاظه وأن يحفظ لسانه، فلا يتكلم بكلمة فيها كذب. تكلم، إذا تكلمت فتكلم بصدق وإلا فاصمت. النوع الثاني هو الصدق في النية والإرادة، وهذا يرجع إلى الإخلاص، الإخلاص الكامن في أطواء القلوب. وذلك لأن الأعمال إذا خالطها مقصد لغير الله تعالى فهي باطلة، فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل أن تعمل عملا تشرك فيه معه غيره. فالإخلاص هذا هو الصدق في النية والإرادة. كذلك النوع الثالث هو الصدق في المعاملة، وذلك فيما يجري بين الناس من المعاملات من بيع وشراء ومشاركات وغير ذلك. هذه المعاملات يجب أن تبنى على أساس الصدق. إذا تعاملت مع المسلم، مع أخيك المسلم أو مع غيره، مع غير المسلم، يجب أن تكون هذه المعاملة قائمة على الصدق في البيع والشراء أو في المشاركة أو في القرض والديون وما شابه ذلك. يجب أن يتصف المسلم بهذا الخلق، أن يكون صادقا في معاملته. فهذه هي التي عليها مدار الصدق: القول والنية والإرادة والمعاملة. والله سبحانه وتعالى أمرنا وأوجب علينا هذا الخلق العظيم، أوجبه علينا لأنه عنوان الإسلام، ولأنه مقدمة الأخلاق والداعي إليها، ولأنه علامة الكمال، ولأنه منجاة لأربابه أيضا. وفي قصة كعب بن مالك عبرة. كعب بن مالك رضي الله عنه وهو من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا عن الغزوة، هو ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الثقفي. هؤلاء الثلاثة من خيار الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، من غير عذر، لم يكن عندهم عذر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة ذهب إليه المنافقون يعتذرون ويحلفون بالله أنهم من أهل الأعذار إلا هؤلاء الثلاثة، فإنهم صدقوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ما تخلفنا لعذر، لم يكن عندنا عذر، تخلفنا من غير عذر. وهذه القصة رواها كعب بن مالك، وهي قصة مخرجة في الصحيح، وهي طويلة يطول المقام بذكرها. ولكن الشاهد منها أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما كان صادقا مع الله وصادقا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكذب ولم يلتمس لنفسه الأعذار، هجره النبي صلى الله عليه وسلم وهجره الصحابة 50 يوما، وكانت عقوبة شديدة، حتى وصف الله عز وجل حالهم فقال: حتى ضاقت وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ضاقت عليه الأرض على اتساعها، ضاقت عليهم، وضاقت عليهم أنفسهم أيضا، كاد ينفجر، لكنه مع ذلك بقي صابرا محتسبا الأجر عند الله. فكان من توبته أنه حلف أن لا يتكلم إلا بصدق. لما نزلت التوبة ونزلت آيات التوبة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد تقبل توبته. فماذا قال؟ قال: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، إنما نجاني الله بالصدق، لا بالكذب، الكذب لا ينجيك، الذي ينجيك هو الصدق. قال: إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا بالصدق. يعني من توبته، من شروط توبته، أنه اشترط على نفسه أن لا يكذب ولا كذب ما دام حيا. فهذا يبين لنا بأن الصدق هو من أعظم أسباب النجاة في الدنيا، فهو منجاة لأربابه، كما أنه من أعظم علامات الكمال. والأنبياء ما قبلت دعوتهم إلا بناء على تصديقهم، فالصدق هو الأصل. ولو كان الأنبياء حاشاهم لو كان فيهم كذب لما قبلت دعوتهم. فدعوة الأنبياء إنما تقبلت بناء على هذا الخلق، هو الصدق. الأنبياء كلهم صادقون مصدقون. فالواجب على المسلم أن يحافظ على هذا الخلق، أن يحافظ على هذا الخلق في السراء والضراء، في السراء والضراء أن تحافظ على الصدق، وإياك والكذب، لأن الكذب يجرك إلى الفجور، والفجور يجرك إلى النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإذا كان الصدق من أعظم خصال الإيمان، وكان علامة على الكمال وعنوانا على الإسلام، فإن ما يقابله هو الكذب. والكذب أيها الإخوة من أذم الصفات وأسوأ الأخلاق، وقد تنبه العرب في جاهليتهم تنبهوا لهذا. ولهذا قال أبو سفيان، وكان إذ ذاك مشركا، لما جاء ليسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أبو سفيان أن يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم عند الملك، لكنه ماذا قال؟ قال: والله لولا أن يأثروا عني كذبا لكذبت. خاف أن يتناقل العرب أن أبا سفيان كذب، من أجل هذا لم يكذب، وكان صادقا في كلامه. فالعرب في جاهليتها علمت بأن الكذب مذمة ومنقصة في الرجل أو المرأة، ولذلك اجتنبوا هذه الخصلة. من باب أولى من كان على الإسلام، من باب أولى من كان يسمع قول الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. من يسمع قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى حرم هذه الصفة وجعلها من كبائر الذنوب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه نهى وحذر، فقال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان صفات المنافق: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. فأول صفة من صفات أهل النفاق أنهم إذا تحدثوا كذبوا في حديثهم، فليس هذه من صفات أهل الإيمان، ليست صفة من صفات أهل الإسلام. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من هذه الصفة، أن يحذر من أن يتصف بها. ومع ذلك نجد بأن الكذب منتشر في المجتمع، لا سيما في بعض الحالات ينتشر فيها الكذب. من ذلك، من هذه الحالات، المعاملات، البيع والشراء. في البيع والشراء يكثر الكذب والعياذ بالله، البائع يكذب والمشتري يكذب. كذلك في باب الصناعات، الصانع يكذب والذي طلب منه الصناعة يكذب أيضا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن البركة في المعاملة بالصدق، فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا البيع الذي بني على الكذب، اعلم بأنك لن تنتفع به أبدا، لن يبارك لك في هذا المال، حتى والله لو اكتسبت في اليوم أضعاف ما يكتسبه غيرك، فوالله لن يبارك لك في هذا المال. فهذا المال أهم شيء في المال هو البركة، وليس في الكمية، في البركة. إذا كان هذا المال ليس مباركا فوالله لن تنتفع به. فالمسلم لابد أن تقوم معاملته على هذا الأساس، على الصدق، وأن يحذر من الكذب في المعاملة. كذلك مما يتساهل الناس فيه في باب في الكذب، في باب المزاح. كثير من الناس إذا مازح إخوانه فإنه يكذب، ويظن بأن هذا الأمر ليس محرما، مع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للذي يكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تسلل الشيطان إلى قلوب كثير من الناس من باب المزاح. فإذا تمازحوا تجدهم يتسابقون في اختيار الكلمات التي تعجب الآخرين، كما يشتد ضحكهم، وعند ذلك، عند هذه المقاصد الباطلة، يضيع الحق من نفوسهم، فلا يتكلمون إلا بالباطل والكذب. فالواجب على المسلم حتى إذا مازح إخوانه أن يمازحهم بصدق. احذر من الكذب في المزاح، لأنه يفتح عليك بابا عظيما من أبواب الكذب. كذلك مما يتساهل فيه الناس أن يتحدث الإنسان بكل ما يسمع، وهذه أيضا مصيبة. الناس اليوم إذا سمعوا خبرا من الأخبار صدقا كان أم كذبا يشيعون هذا الخبر، ولا أحد منهم يصبر على كتمان هذا الخبر أي خبر كان، حتى ولو كان خبرا تافها تجدهم يتناقلون هذه الأخبار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما، وفي رواية كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالإنسان الذي يتحدث بكل ما يسمع هذا كذاب، هذا كاذب وآثم. لا ينبغي للإنسان أن يتحدث بكل خبر يطرق مسامعه، لا، لابد أن كثير من الأخبار لابد لها من تمحيص، لابد أن تمحص هل هي صادقة أم كاذبة. فإذا ثبت صدقها فهذا لا يعني أن ننشرها دائما بين الناس. أبو هريرة رضي الله عنه كتم أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالأخبار، أحاديث لا علاقة لها بالأحكام الشرعية، أحاديث تتعلق ببني أمية وما يتعلق بالحكم ما شبه ذلك، كتبها أبو هريرة لأنها لا فائدة من ذكرها، وإنما تثير التفرق، تثير العداوة. رأى بأن هذه الأخبار من الأحسن أن يخفيها، وليست هذه ذلك من باب إخفاء العلم، لا، لأنه لو تعلق بحكم شرعي لبينها أبو هريرة رضي الله عنه، ولكن لما كانت من باب الأخبار فقط كتمها عن الناس، وهذا مشهور عنه كما هو في صحيح البخاري. كذلك الإمام مالك أنكر على بعض الصحابة، أنكر على بعض التابعين إخبارهم للحجاج بن يوسف وتحديثهم للحجاج بن يوسف بحديث العرانيين، مع أنه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من المفاسد. فليس كل ما يسمع يقال، لأن ذلك يفضي إلى الوقوع في الكذب. فإذا كان هذه، طبعا هذه الأمور التي يتساهل فيها الناس، وأنا ذكرت هذه لأنها مما يتساهل الناس فيها، أما الأمور الأخرى فهي معلومة لديكم وأنها محرمة. فإذا كان الكذب بين الناس فيما بينهم محرم، تصوروا إذا كان هذا الكذب على الله، تصوروا إنسان يكذب على الله، والكذب على الله موجود. يقول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فقد يكون الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أخطر أنواع الكذب، أخطر أنواع الكذب الذي قد يؤدي إلى الكفر، هو الكذب على الله والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب على الله ورسوله له صور متعددة، من بين هذه الصور تحليل الحرام وتحريم الحلال. من حرم شيئا أحله الله أو أحل شيئا حرمه الله فهذا كاذب على الله. يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالذي يحل الحرام أو الذي يحرم الحلال هذا يكذب على الله، هذا كاذب على الله. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من أن يفتي بغير علم، لأن الإفتاء هو تحليل وتحريم، فإذا حللت ما حرم الله أو حرمت ما أحل الله حينئذ تدخل والعياذ بالله في تندرج في معنى هذه الآية أنك تكذب على الله. في الواجب على المسلم أن يتحرى في باب الأحكام الشرعية. ولهذا كان علماؤنا وأئمتنا كانوا لا يقولون للشيء عن الشيء أنه حرام إلا إذا كان فيه نص من قرآن أو سنة. الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد أيضا في مسائله كان إذا سئل عن مسألة ليس فيها آية أو حديث كان يقول أكره ذلك، بدل أن يقول حرام لا يقول حرام، يقول أكره ذلك. وإذا كان يرى بأن الشيء مباحا يقول لا بأس بذلك، لكن لا يقول حلال ولا حرام إلا لما فيه آية من القرآن أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسائل الاجتهاد فكانوا لا يطلقون فيها عبارة التحليل والتحريم، وهؤلاء هم قدوتنا. فمن أنواع الكذب تحليل الحرام وتحريم الحلال. كذلك من أنواع الكذب على الله أن نصف الله بغير ما وصف به نفسه. يأتي إنسان ويصف الله عز وجل بصفات ليست في القرآن ولا في السنة، كما فعل اليهود، وصفوا الله بالفقر وقالوا عن الله عز وجل إنه فقير، فنزل قول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. كذلك قالت اليهود يد الله مغلولة، فرد الله عليهم وقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلا يجوز للمسلم أن يصف ربه عز وجل بصفة إلا إذا علم يقينا ثبوتها في القرآن أو في السنة. كذلك من الكذب على الله ورسوله تفسير كلام الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على غير مراد الله ورسوله. والآن لو أخذت أي كتاب من كتب الشيعة مثلا في تفسير القرآن الكريم تجدهم يفسرون القرآن على غير مراد الله. الله عز وجل نزل القرآن وبين معانيه، فيأتي هذا الرجل المبتدع فيفسر القرآن تفسيرا مخالفا لمراد الله ورسوله. كذلك تفسير الصوفية التفسير الإشاري يفسرون القرآن بتفسيرات عجيبة غريبة لا يقبلها شرع ولا لغة ولا عقل، ومع ذلك ينسبونها إلى الله. هذا كذب على الله، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يحذر من أن يحرف الكلمة عن مواضعه، لأن هذا من التحريف، هذا من التحريف الذي أنكره الله على أهل الكتاب وقال يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولهذا ذهب كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل أكثره تحريف في المعنى لا في اللفظ. فاللفظ صحيح لكنهم حرفوا المعنى وقالوا المراد بكذا كذا وكذا، وخالفوا ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا قد وقع في عند بعض المسلمين مع الأسف. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا الكلام، من هذه الكتب التي تفسر كلام الله على غير مراد الله ورسوله. كذلك من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم رواية الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته فعل أفعالا وتكلم وأقر أشياء، هذه الأمور نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة. هنا كتب جمع فيها العلماء الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم أيضا أنه دخل في الإسلام من يكيد للإسلام، دخل في الإسلام أقوام أرادوا أن يهدموا الإسلام من الداخل. هؤلاء كذبوا مجموعة من الأحاديث، كذبوا ونشروها بين الناس كأنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث هي كلامهم وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تخالف القرآن تخالف السنة لكنهم استطاعوا أن ينشروا هذا الكلام بين الناس، فانتشرت هذه الأحاديث. فقام علماء الحديث كالإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم وبينوا أن هذه الأحاديث دخيلة في الإسلام، ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث مكذوبة. هذه الأحاديث نحن الآن قد جمعها العلماء في كتب في مصنفات، هذه الأحاديث لا يجوز لنا روايتها إلا لبيانها. أقول الحديث الفلاني حديث مكذوب، أما أن أروي هذا الحديث على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كذب عليه، لأنه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. لماذا؟ لأن الأول كذب الحديث وأنت تروج هذا الكذب، فأنت أحد الكاذبين. ولذلك فالواجب على المسلم إذا بلغه حديث هو لا يدري هل هذا الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، عليه أن يرجع أو أن يعتمد على الكتب التي عنيت بذكر الأحاديث الصحيحة. فإن صادفه هذا الحديث فليرجع إلى أهل العلم بالحديث وليسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو لم يقله، حتى لا تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلاما هو ما قاله، حينئذ سينطبق عليك قوله عليه الصلاة والسلام فهو أحد الكاذبين. فالواجب على المسلم أن يحذر من الكذب بجميع أصنافه بجميع أنواعه، لأن الكذب كله حرام، وإن كان على درجات، منه ما هو كبيرة ومنه ما هو قد يبلغ إلى الكفر ومنه ما هو دون ذلك، منه ما هو معصية، فهذا الكذب درجات وكله حرام. فالواجب على المسلم أن يلتزم بالصدق، والواجب على الآباء والأمهات أن يربوا أبناءهم على الصدق، أن نغرس في أبنائنا الصدق، وأن نكون أيضا قدوة حسنة لهم، أن نعلم أبناءنا الصدق بأفعالنا لا بأقوالنا فقط. لابد أن تكون صادقا مع أبنائك، لا تكذب على أولادك، لأنك لو كذبت عليهم فإنك حينئذ ستغرس فيهم الكذب. لابد أن تكون صادقا معهم، أن تربي أبناءك على الصدق وعلى محبة هذا الخلق وعلى الإيمان والأمانة. فهذا هو الواجب علينا، أن نلتزم بهذا الخلق وأن ننشئ الأجيال القادمة على هذا الخلق العظيم، لأن هذا إذا ضاع منا فعلى الأمة الدمار، إذا ضاع الصدق في الأمة فعلى الأمة الدمار. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى